الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السؤال الحادي والسبعون: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قد فسر ذلك بمعاني: منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الابتداء به كالرحيم والكريم فينرغم العبد نفسه على أن يصح له الاتصال بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر جعل العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. يعني لأن هذه الصفات لا تليق بالعبد، والعبد ضعيف مهما كان وكيف يتجبر، والعبد مسكين كما كان كيفما كان وكيف يتعارض، والعبد متقى كيفما كان وكيف يتكبر. هذه صفات لا تنبغي إلا لله عز وجل. أن كون الإنسان يزاحم ربه سبحانه وتعالى أو يريد أن يتصل بشيء من هذه الصفات فهو قد ورد فيه الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العظمة إزالة والكبرياء إزالة، مما جعل واحدا منهما عذبته، وفي رواية أذبته أليم عذابي. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم فليقل منه عند الطمع والرغبة. يعني يؤمن بهذه الصفات بالله عز وجل ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يعطيه من فضله، ويطمع كل الطمع في هذه الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى ما دام قد وصف نفسه بها في كتابه وعلى لسان رسوله فإنه لا بد أن يكون العبد موقنا، وأن الله لا يخلف وعده، ولكن إن جاء الخلف فهو من نفس العبد ولسان العبد. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع العزال، بل يقف منه عند الخشية والرهبة، يقف منه موقف الخشية والرهبة. ومنها جهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية نزاره من جهل علو الله تعالى على خلقه وعبوديته عليهم واستيائه على عرشه دائما من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمكتوى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعود إليه مناجيا له مطلقا واقفا بين يديه وفي العز الجليل بين يدي الملك العزيز، ويشعر بأن كلمه وعمله رائد إليه معروض عليه، ويستعين أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يؤذيه ويفضحه نفسه، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أطفال العوالم كل وكل أنواع الكلمين والتصرف من الإماتة والإحياء والإعجاز والإبلاغ والخلق والرب والعطاء والمنع كشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتفرق فيها شيئا. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعبدوا إليه وإن كان الجدار على سنة من المسعودين. فمن وجد هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استقنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وكيومية وغيرها. ولا يرجى هذا المشهد إلا السابقون المقربون. إن شاء الله يرزقنا إياه. يقول لا يرزق هذا المشهد، يعني لا يؤتى إلا السابقون المقربون. مقصود به فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة المؤمنين. يقولوا كلامه يعني أن العبد يشهد هذه الأسماء والصفات ويؤمن بما فيها ويدعو الله عز وجل ويريد أن يتأسى بالله فيها أو يخضع لجلاله وعظمته فيها. السؤال 72، ما بد توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: بده الإلحاد في أسماء الله وصفات وآيات ووضرة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانا وزادوا ونبذوا، واشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. يعني أن هذه الآلهة التي سموها بهذه الأسماء اشتقوا لها من أسماء الله سبحانه وتعالى. الثاني: إلحاد المشبه الذين يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى ويشبهونها لصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك سووا المخلوق لرب العالمين، كما يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يعني يجعلون المخلوقين عدلا له. فأولئك سووا المخلوق لرب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة العصيان المخلوق وشبهوه بها تعالى الله وتبارك. الثالث: إلحاد النفاث المعطل. وهم قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تظننته من صفات الكمال، يعني بهذا الأشاعرة. وقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. واضطردوا بقيتها كذا. وقسم آخر صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، وصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاهلون الملحدون غلوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واسأل الله إجابته هل تعلم له سميا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه الآيات تبين أنه إن وصف بصفات تختلف مع صفات العالمين بالأسماء فإنها تختلف عنها في الحقائق. وقد تقدم شيء من الكلام في هذا الموضوع. إذا كان العبد يقر بالفرق بين صفة الإنسان وصفة غيره من الحيوانات الرضيعة، فكيف يزعم بأن صفة الله وصفة بني آدم يلزم منها المشابهة إلا هي سنة اتفقت في الأسماء، كما تقدم لنا في الوجه والعين واليد وما أشبه ذلك. اللهم صل.